بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. كلمة سواتهما. نعم، المراد العورتين المغلظتين. نعم. على ظاهر القرآن، ليريهما من سواتهما كما أخبر ربنا جل وعلا، ذكر هذا في صور عدة. نعم. قال ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضعى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، أي أكل منها آدم وحواء، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يغطيان العورتين لما ظهرتا. ولذلك سميت العورتين بالسوءتين، لأنه يسوء المرء أن يراهما أحد، يسوء المرء أن يراهما أحد، فالمقصود بها العورة.